وَيُسِيرُ

لو قد كان في يوسف Oh. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله غدا يرتع قالوا لئن أكله الذئب ونحن Oh. وجاءوا على قميص شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما يا عم الحاج تعريف نعم يا حبيبي نعم صوت الدوار الجميل تمام تمام بتطلع على النبي Oh, شيخ ايه شيخ سبحان الله طلع النبي الله يقويك يا مولاني يا شيخ يا هو طلع النبي يا عم لا اله الا الله الله اكبر وقال الذي تراه من يسر الله يا عم الحاج الله يا مظهرك حلوه يا عيني الله يفتح عليك بسم الله عليك هيك بالظبط والله العظيم وقال الذي اشتراني وآتيناه وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر، صلى على رسول الله. وعدت والتي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال وهمت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أكبر عليك يا مولاي حبيبي يا سلام اي حاجه يوم